لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يعتبر السائق مخالفا عندما تصل نسبة الكحول إلى 0.5 جرام في اللتر الواحد من الدم. في هذه الحالة تخصم 4 نقاط من رصيد رخصة السياقة.